بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته المباركة حفظ الأماني في سورة آل عمران: بما قتل التشديد لبى، وبعده وفي الحج للشام، والآخر كملا. هذا بيان من الناظم رحمه الله تعالى لمذاهب القراء في هذا اللفظ، فقال: بما قتل التشديد لبى، وبعده وفي الحج للشام، والآخر كملا دراكي. وقد قال: في الأنعام قتلوا، وبالخلف غيبا يحسبن له ولا. قول الناظم رحمه الله تعالى: بما قتل التشديد لبى، فرمز في لبى لهشام، فقرأ هشام قول الله جل وعلا في هذه السورة في آل عمران: لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا بالتشديد. فالناظم كما قال: بما قتلوا التشديد، أي تشديد التاء بما قتلوا. والذي دلنا على أن الناظم أراد هذا الموضع أنه ذكره بعد متم ويجمعون ويغل. فقول الناظم هنا: بما قتل التشديد، أراد به هذا الموضع، هو قول الله جل وعلا: لو أطاعونا ما قتلوا. والذي دل على أن المراد هذا الموضع أنه ذكره بعد قوله متم، وبعد قوله يجمعون، وبعد قوله يغل، فخرج بذلك قول الله جل وعلا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فخرج بذلك قول الله جل وعلا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فإنه مجمع على تخفيفه. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لا خلاف بين القراء في تخفيف التاء منه. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعده وفي الحج للشام، وبعده وفي الحج للشام. فقرأ ابن عامر بكماله بتشديد التاء في الموضع الذي بعد هذا، وهو: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ولا تحسبن، وعن قال تحسبن، تحسبن يحسب كسر سين مستقبلا سمع رضاه، فهو يقرأ من فتحه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وهذا أخذ من قوله: وبعده، بما قتل تشهيد لبى، وبعده أي موضع الذي بعد ما ذكره لهشام، فهو وهو قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وبعده وفي الحج للشام، فموضعين: الموضع الذي بعد الموضع الذي لهشام، وموضع الحج، وهو قول الله جل وعلا: ثم قتلوا أو ماتوا. ثم قتلوا أو ماتوا. فإذن هذان موضعان ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن ابن عامر بكامله من روايتيه قرأ بالتشديد فيهما، الموضوع الأول قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الوضع الحج هو قول الله جل وعلا: ثم قتلوا أو ماتوا. والباقون بالتخفيف في هذه الموضع قتلوا، لأن التشديد يقابله التخفيف، فمن قواعده السابقة أن التشديد يقابل، فإذا قال فلان شدد آخر يخفف، فلان خفف آخر يشدد، وهكذا من قواعده. ثم قال: وبعده وفي الحج للشام والآخر كمل دراكي. والآخر كمل دراكي. فقرأ ابن عامر وابن كثير: والآخر كمل دراكي. الكافر ابن عامر والدال ابن كثير بالتشديد في موضع الأخير في هذه السورة، والآخر كمل دراكي، فإنهما قرأ بالتشديد فيها في الموضع الأخير من هذه السورة. وهذا معنى قول الناظم والآخر، أي اللفظ الأخير في هذه السورة قرأه ابن كثير وابن عامر بالتشديد، وهو قول الله جل وعلا: فقرأ ابن عامر وابن كثير بالتشديد في الموضع الأخير، وهو: وقتلوا لأكثرن عنهم سيئاتهم. وقتلوا لأكفرن عنهم، فهذا آخر موضع في هذه السورة من هذا اللفظ قتلوا. والآخر كمل دراك، فهذا هو الموضع الأخير الذي نبه الناظم عليه بقوله والآخر، فقره ابن كثير وابن عامر. واللفظ الأخير هو: وقتلوا لأكفرن، وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. والباقون بالتخفيف في هذا اللفظ دراكي. وقد قال في الأنعام قتلوا، وقد قال أي ابن عامر ابن كثير فالضمير عائد إليهما. وقد قال في الأنعام قتلوا، قد خسر الذين قتلوا أولادهم، قد خسر الذين قتلوا أولادهم، هذا معنى قول الناظم. وقد قال فألف التثنية عائدة إليهما، إلى ابن عامر وابن كثير، فقرأ أيضا موضع الأنعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم بالتشديد، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وقرأ الباقون كلهم بالتخفيف في هذه المواضع كلها. قال الله رحمه الله تعالى بعد هذا: وبالخلف غيبا يحسبن له ولا. وبالخلف غيبا يحسبن، وبالخلف غيبا، وبالخلف غيبا يحسبن له ولا. فقرأ هشام بالخلف عنه في قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، بياء الغيب بخلف عنه. فله وجهان: وجه بالغيبة كما قال، ووجه بالخطاب وبالخلف غيبا يحسبن له. فاللام في له لهشام، فالناظم أخبر أنه قرأ بالغيبة في هذا اللفظ في قول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بياء الغيب. ولا ننسى أن يقرأ قتلوا، ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، لكن له الخلاف في الياء والتاء. ولا تحسبن الذين قتلوا، ولا يحسبن الذين قتلوا. فهذا ما نقول الناظم: وبالخلف غيبا يحسبن. فالخلف له دائر بين الخطاب وبين الغيبة، وأما التشديد فهو على أصله، فهو على أصله بالتشديد. وقرأ غيره بتاء الخطاب. وبالخلف غيبا يحسبن، فقرأ غيره بتاء الخطاب وهو الوجه الثاني لهشام. توجيه هذه القراءة: ولا يحسبن الذين قتلوا. فمن قرأ بالتشديد على التكثير قتلوا، لأن المقتولين كثر والتشديد يفيد التكثير. وقرأ الباقون، ومن قرأ بالتخفيف للتقليل، وقيل يحتمل التكثير كذلك، فقتلوا تحتمل القليل والكثير، وأما التشديد فهو للتكفير. فإذا هذا وجه من قرأ بالتشديد والتخفيف. قال رحمه الله تعالى: وبالخلف غيبا يحسبن له. فمن قرأ بالياء على الغيبة في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، فمن قرأ بالياء على الغيبة أعاده إلى الذين كفروا. ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، إذا الغيبة، إذا من قتل من المؤمنين غيب فهو يتكلم ويعيد إليهم لأنهم غيبون. ومن قرأ بخطاب لا تحسبن للنبي صلى الله عليه وسلم أو للمؤمنين: تحسبن يا محمد الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فإذا من قرأ الياء على الغيبة، ومن قرأ المغيب، ومن قرأ بالخطاب أعاده النبي صلى الله عليه وسلم أو للمؤمنين. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن نكسروا رفقا. وأن نكسروا رفقا ويحزنوا غير الأنبياء بضم وكسر الضم أحفلا. وأن نكسروا رفقا، فالمربوز له بالرفق والكسائي قرأ: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بكسر الهمزة، وإن الله لا يضيع. وأن نكسروا رفقا ويحزن غير الأنبياء بضم وكسر الضم أحفلا. قول الناظم: وأن نكسروا رفقا، فقول الله جل وعلا: وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين بكسر الهمزة. وقرأ الباقون بفتحها، وقرأ نافع قول الله جل وعلا لفظ يحزن: ويحزن غير الأنبياء بضم وكسر الضم أحفلا، حيث وقع في القرآن الكريم بضم الياء وكسر الزاي. ولا يحزنك، لا يحزنك الذين، إنه لا يحزنني أن تذهبوا به، لا ليحزن الذين آمنوا. ف فهذا لفظ حيث ورد قرأ نافع بضم الياء منه وكسر الزاء. وهذا ما نقول الناظم ويحزن غير الأنبياء غير موضع الأنبياء فإنه قرأه كالجماعة. وقول الله جل وعلا لا يحزنهم الفزع الأكبر, لا يحزنهم فتح الياء وضم الزاي, فاتفق مع الجماعة في موضع الأنبياء اتفقوا جميعا على فتح الياء وضم الزاي لا يحزنهم. وما عدا ذلك فقد قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي, وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي. لا يحزنك, إنه لا يحزنني ليحزن الذين, وهكذا. فإذا هذا ما نقول رحمه الله تعالى. وأن نكسر رفقا ويحزن غير الأنبياء, فمن قرأ بكسر الهمزة وإن الله لا يضيع على الابتداء والاستئناف, وإن الله لا يضيع على الابتداء والاستئناف, ومن قرأ بفتح على أن هناك مقدر أن يستبشرون بالنعمة والفضل وبأن الله لا يضيع في موضع نص بحذف الخافض, أي استبشر بالنعمة والفضل وبأن الله, وبأن الله لا يضيع أجرهم. فإذا فمن قرأ بكسر على الاستئناف ومن قرأ بالفتح على تقدير الباء المحذوفة أي بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قوله ويحزن, وهما لغتان فيها, هما لغتان فيها, حزن يحزن وحزن يحزن. هما لغتان فيها, حزن يحزن وحزن وحزن يحزن. ثم قال رحمه الله تعالى حزن يحزن وحزن يحزن, وتكلم هنا عليها قال وهما لغتان فيها. وهما لغتان, حكى سيبويه أحزنت الرجل إذا جعلته حزينا فضمت الياء في المستقبل لأنه رباعي, ويقال حزن الرجل يحزن وحزن يحزن لغة. ومن قولهم ولا هم يحزنون, ويقال حزنته جعلت فيه حزنا, كما تقول كحلته جعلت فيه كحلا. وخص نافع الموضع المذكور بفتح الياء للجمع بين اللغتين, للجمع بين اللغتين. ثم قال رحمه الله تعالى وخاطب حرفا يحسبن فخذ وقل بما يعملون الغيب حق وذو ملا, وخاطب حرفا يحسبن فخذ وقل بما يعملون الغيب حق وذو ملا. قول الله جل وعلا ولا تحسبن الذين كفروا, ولا تحسبن الذين يبخلون, وخاطب حرفا يحسبن فخذ, فقرأ المشاور له بالفاء من فخذ وهو حمزة. ولا تحسبن الذين كفروا, ولا تحسبن الذين يبخلون بإيتاء الخطاب فيهما ولا تحسبن الذين كفروا ولا تحسبن الذين يبخلون بإيتاء الخطاب فيهما والباقون بياء الغيبة فيهما. فكما هو من قواعده وخاطب حرف يحسبن فخذ وقل بما يعملون الغيب حق وذو ملا. ونبه الناظم رحمه الله تعالى إلى أن قول الله جل وعلا والله بما تعملون خبير بما يعملون الغيب قرأه بالغيبة المشاورهم بحق ابن كثير وابو عمرو فقرأ والله بما يعملون خبير بياء الغيبة إذا يقرأ غيرهما بتاء الخطاب والله بما تعملون خبير. فهذا معنى قول الناظم وخاطب حرف يحسبن فخذ وقل بما يعملون الغيب. قول الناظم رحمه الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا. فحجة من قرأ بالتاء أنه جعل الفعل خطابا للنبي عليه السلام والذين كفروا مفعول أول والتقدير ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا أن الذي نمليه لهم خير لأنفسهم ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا أن الذي نمليه لهم خير لأنفسهم. فيقول التقدير إذا حذف المبدل منه إلى ولا تحسبن يا محمد أن الذي نمليه للذين كفروا خير لهم. فإذن فمن قرأ بالتاء فجعله خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم. ووجه القراءة بالياء أنه أسد الفعل إذا الذين كفروا فهم الفاعلون. فأسند الفعل في الياء إلى الذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا. والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا أن الذي نمليه لهم خير لأنفسهم. يكون التقدير أيضا ولا يحسبن الذين كفروا أن الإملاء خير لهم. فإذن هذا توجيه من قرأ بالتاء ووجه من قرأ بالياء في هذا اللفظ. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا يمين سمع الأنفال تكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلا. يمين سمع الأنفال تكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلا. قول الله جل وعلا حتى يميز الخبيث من الطيب. يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد فتح والضم شلشلا. فالمربوط له بشلشلا حمزة وكسائي قرأ هذا اللفظ حيث جاء حتى يميز الخبيث من الطيب. يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم, إذن يكون لو ترفض به حتى يميز الخبيث من الطيب. ليميز الله الخبيث من الطيب فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم. فالضم في الياء وفتح في الميم يميز, ليميز بضم الياء الأولى وفتح الميم وكسر الياء الثانية وتشديدها. وقرأ غيرهما فتح الياء الأولى وكسر الميم وسكون الياء الثانية يميز حتى يميز الخبيث من الطيب. ليميز الله الخبيث من الطيب. فهذا مراد الناظم بقوله يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد فتح والضم شلشلا. توجيه هذه القراءة التشديد والتخفيف لغتان. يقال ماز يميز مثل كال يكيل, وميز يميز مثل قتل يقتل. وفي التشديد معنى التكثير أيضا, وفي التشديد معنى التكثير أيضا. يقال ميزت الطعام فتميز, فإذا هما كما قال لغتان فيها, لغتان من لغة العربي. والتشديد كما ذكر يفيد التكثير كما ذكر أكثر من مرة. ثم قال سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتل ارفعوا مع ياء نقول فيكملا. سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتل ارفعوا مع ياء نقول فيكملا. فقرأ المرموز له بفيكملا وهو حمزة. سيكتب ما قالوا وقتلهم. سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه وقتل ارفعوا. سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. فهو يقرأ بالياء في مكان النون ويقرأ وقتل بالرفع. سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. وهذا معنى قوله سنكتب ياء ضم مع فتح ضمه سيكتب سيكتب وقتل ارفعوا ما قالوا وقتلوا وقتلهم الأنبياء. معيا نقول ويقول. سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ويقول. وقد حمزة هكذا من هذا البيت. سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ويقول بالياء كما قال معيا نقول. فتكون قراءة غيره سيكتب ما قالوا بنون مفتوحة وتاء مضمومة ونصب اللام وقتل مع القراءة بالنون ونقول. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول. فتكون قراءته غيره سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول. حجة أو وجه من قرأ بالياء أنه أجراه على لفظ الغيبة وجعله فعلا لم يسمى فاعله سيكتب. ولذا رفع به وقتلهم سيكتب ما قالوا وقتلوا صار نائب فاعل. وعطف ويقول على سيكتب سيكتب بالياء. فلما قرأ بالأول سيكتب قال ويقول فجعله فاعل لم يسمى فاعله سيكتب ما قالوا وقتلهم نائب فاعل ويقول مناسبة لقوله سيكتب بالياء. فالياء في الأول ناسب أن تكون أيضا في الثاني. فأجراه على الغيبة لتقدم ذكر اسم الله جل وعلا. لكنه أجرى الفعل الثاني على ما سمي فاعله. فمن قرأ بالنون سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول أنه رده على الإخبار عن الله جل ذكره في قوله لقد سمع الله. فنصب به وعطف وقتلهم على ما فنصبه وعطف عليه وعطف عليه ونقول. فجرى الكلام كله على الإخبار عن الله جل وعلا لقد سمع الله كذا وكذا وكذا. سنكتب أي الله جل وعلا ما قالوا ونقول. فالإخبار كله من الله جل وعلا بلفظ العظمة لله جل وعلا. فإذا حجة من قرب النون رده على الإخبار عن الله جل ذكره لما تقدم في قوله لقد سمع الله فجعله إخبارا كله من الله جل وعلا. والعظمة هنا في النون لله جل وعلا. وهو في القرآن كثير بنون العظمة لله جل وعلا. إذن قال الناظم بعد هذا وبالزور الشام كذا رسمهم وبالكتاب هشام واكشف الرسم مجملا وبالزبر الشامي كذا رسمهم. فقول الله جل وعلا وبالزبر وبالزبر الشامي كذا رسمهم. فقرأ الشامي وابن عامر رحمه الله تعالى وبالزبر بزيادة الباء والزبر والكتاب قرأ وبالزبر. الناظم رحمه الله تعالى قال كذا رسمهم. كذا هي مرسومة في مصاحف الشام مصحف الشامي رسمت فيها كذا بزيادة وبالزبر. والمصاحف الأخرى عرت من هذا والزبر بلا باء. فهذا تنبيه من الناظم رحمه الله تعالى على ذلك. كذا رسمهم أي كذا هي مرسومة في مصاحف الشام وبالزبر الشامي كذا رسمهم. هكذا رسم هذا اللفظ في مصحف الشاميين. قال وبالكتاب هشام. وقرأ هشام وحده وهو الراوي عن ابن عامر. وبالكتاب بالباء أيضا بزيادة باء فيها. إذن يقرأ تبعا لأصله وبالزبر ويقرأ هو وبالكتاب. فيكون ابن الأكوان يقرأ وبالزبر والكتاب. فاختلف راوي ابن عامر فهشام قرأ فيهما بالباء وبالزبر وبالكتاب. ومن الأكوان قرأ وبالزبر والكتاب. وإنما فرد هشام في زيادة الباء في وبالكتاب لاختلاف مصاحب الشام فاختلف مصاحب الشام. فقد قال الإمام الداني في المقنع هو في الموضعين بالباء. الداني رحمه الله في كتاب المقنع في علم المرسوم من المصاحف قال هو في الموضعين في مصاحف الشام بالباء وبالزبر وبالكتاب. وقال هارون بن موسى الأخفش إن الباء زدت في المصحف الذي وجه به إلى الشام في وبالزبر وحده. وإلى هذا الاختلاف أشار الناظم بقوله واكشف الرسم أي حال كونك آتيا بالجميل في القول والفعل. فلما حصل خلاف في مصحف الشامي في هذه الباء فمنهم من رآها مرسومة في الموضعين وبالزبر وبالكتاب ومنهم من رآها مرسومة في موضع واحد في الموضع الأول وبالزبر وخلى موضع الكتاب منها فنبه. لكن قال الداني كتاب المقنع إن الباء زيدت في الموضعين ولكن قراءة ابن الأكوان تدل على أنها لم ترسم في المصحف الشامي في الموضعين وإلا لقرأ بها كهشام. فشاهد هناك اختلاف في المصحف الشامي نتج عنه اختلاف في المقرأ لأن المقرأ يطلع الرسم فلما كانت مرسومة في الأول وبالزبر متفق عليه لكن وبالكتاب اختلف الراوية فرواها هشام بالباء وابن الأكوان بترك الباء فمعنى هذا فدل هذا على أن هناك خلافا في المصحف الشامي. وهذا ما نبه على الشيء الناظم قال كذا واكشف الرسم مجملا واكشف الرسم حققه وتبينه. يقول الداني أيضا في المقنع وروي بالباء في الموضع الثاني هذا وبالكتاب عن أيوب بن تميم وعن يحيى بن حارث الذماري عن ابن عامر وعن أبي الدرداء وكلهم قالوا هو في مصحف الشامي. إذن هذه رواية قوية وأنها مروية بسرد عن أبي الدرداء وهو مقرئ الشام عن يحيى بن حارث الذماري عن ابن عامر في الشافعي فهي قراءة متواترة ولكن حصل الخلاف فيها من الخلف في رسمها في مصحف الشامي. توجيه هذا فقرأ ابن عامر وبالزبد بزيادة الباء وقرأ هشام وبالكتاب بزيادة الباء أعاد الحرف للتأكيد وبالزبر وبالكتاب. هشام أعاد الحرف للتأكيد وكذا هو في مصحف أهل الشام كما قال. ومن قرأ بغير الباء لأن حرف العطف أغنى عن إعادة حرف الجر وبالزبر والكتاب. ومن قرأ بحذفه قال حرف العطف أغنى عن أن يعيد حرف الجر وبالزبر والكتاب كما تقول مرات بزيد وعمر. من تقول مرات بزيد وبعمر تقول مرات بزيد وعمر وخالد وتمشي هكذا ومحمد وعلي فلا تعيد حرف الجر لأن الواو أغنت عنه. ولو لزمت أن تكرر العاملة لوجب أن تقول جاءني زيد وجاءني عمرو وجاءني وهكذا. فإذا هذه الواو أغنت عن أن يعيد حرف الجر. ثم قال رحمه الله تعالى: صفى حق غيب يكتمون يبينون لا تحسبن الغيب كيف سمعت لا وحقا بضم الباء فلا تحسبنهم وغيب وفيه العطف أو جاء مبدلا. صفى حق غيب يكتمون بين رحمه الله تعالى أن المرؤوس لهم بصفى حق وهم شعبة وحمزة وابن كثير وابو عمرو. قرأ قول الله جل وعلا: ليبيننه للناس ولا يكتمونه. صفى حق غيب يكتمون يبينون لا تحسبن الغيب كيف سمعت لا. صفى حق غيب قوله صفى حق شعبة ابن كثير وابو عمرو قرأوا ليبيننه للناس ولا يكتمونه. لاحظوا أن قول النظم صفى حق غيب يكتمون يبينون فقدم لفظ يكتمون مع أنه مؤخر في لفظ القرآن الكريم. وتبيننه للناس ولا تكتمونه فكان من حقه أن يقدم قوله في يبيننه، ولكن قال من باب النظم وساعده ومن باب الشهرة أنه لا يخفى فقدم حسب ما تيسره. صفى حق غيب يكتمون يبينون، فالشاهد أن من أشار إليه بصفى حق شعبة أبو كثير وأبو عمرو قرأوا هذين الفعلين ليبينونه للناس ولا يكتمونه بأي الغيبة في الفعلين، والباقون بتاع خطاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه. توجيه هذه القراءة فمن قرأ بالياء حمله على لفظ الغيبة لأن المخبر عنه غائب ورده في الغيبة إلى ما تقدم في ذكر الغيبة قريب في قوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وهم غيب. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فقال أعاده إلى الغيب وله قريب منه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبينونه للناس ولا يكتمونه. فهم ليسوا حضورا فهم غيب، فناسب الغيبة في هذا. وعلى ما أتى بعدهم من الغيبة في قوله: فنبذوه وراء ظهورهم. أيضا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فجاء كله بلفظ غيبة قبله وبعده، فناسب أن يكون لا يبيننه للناس ولا يكتمونه بالغيبة مناسبة لما قبله وما بعده. وأما من قرأ بالتاء فحمل على الخطاب كما قال: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، فرجع إلى الخطاب. ولو حمل على ما قبل وقال آتيتهم، إذا أخذ الله ميثاقنا لما آتيتكم، قال لو حمل على غيبة لقال لما آتيتهم، فقال لهم لا تبينونه للناس ولا تكتمونه وهو. فإذا التقدير: وإذا أخذ الله ميثاق لما أكتب فقال لهم لا تبينونه الناس. فإذا من قرب على الغيبة ومن قرب على الخطاب والسياق يساعد على هذا ويساعد على هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: صفا حق غيب يكتمون يبينون. لا تحسبن الغيب، لا تحسبن الغيب كيف سمعت لا. إذن قول الله جل وعلا لا يبينه الناس ولا يكتمونه، فمن سكت عنهم يقرأ بخطاب لا تبينه الناس ولا تكتمونه. وثم قال لا تحسبن الغيب كيف سمعت لا، فما وزهم بكيف سمعت لا وهم ابن عامر وسمع نافع وابن كثير وابو عمرو. فقرأ قول الله جل وعلا لا تحسبن الذين يفرحون بالغيب، لا تحسبن الغيب لمروز لهم بكيف سمعت لا. لا يحسبن الذين يفرحون بأي الغيب. إذن باقون يقرؤون بخطاب، باقون لا تحسبن الذين يفرحون، وهذا معنى قوله لا تحسبن الغيب كيف سمعت لا. ففي قوله جل وعلا لا يحسبن الذين يفرحون تجيب هذه القراءة. فمن قرأ بالياء أضاف الفعل إلى الذين يفرحون، فالذين فاعلون، لا يحسبن الذين يفرحون بالياء. ويجوز أن يكون قد أبدل فلا يحسبنهم من فلا يحسبن الذين يفرحون. فإذا من قرأ بالياء أنه أضافه إلى الذين يفرحون، لا يحسبن الذين يفرحون. ومن قرأ بالتاء أضاف الفعل إلى النبي فقال لا تحسبن يا محمد الذين يفرحون، وهو مناسب لقوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لا تحسبنهم تناسب الخطاب في هذا. فإذا إن كان الخطاب فهو للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الغيبة فهو للذين يفرحون. ثم قال رحمه الله تعالى وحقا بضم الباء فلا تحسبنهم وغيب وفيه العطف أو جاء مبدلا. وحقا بضم الباء فلا تحسبنهم. فقرأ المروز بحقه ابن كثير وابو عمرو فلا يحسبنهم، وحقا بضم الباء فلا يحسبنهم وغيب بضم الباء مع الغيبة فلا يحسبنهم. فمع أنه قرأ بالياء قال وضم الباء، إذن قرأ قول الله جل وعلا فلا يحسبنهم بضم الباء وياء الغيبة وحقا، وهم على أصلهم في كسر السين ولا يحسبنهم. فإذا وذكر وجه قراءة ابن كثير وابن عمر بأن الفعل إما معطوف على الفعل قبله وإما بدل منه وفيه العطف أو جاء مبدلا. توجيه من الناظر رحمه الله تعالى فهو أحيانا يوجه جسما قرب الياء وضم الباء أنه أضاف الفعل إلى الذين يفرحون فلا يحسبنهم، أضاف الفعل إلى الذين يفرحون لتقدم ذكرهم، وعد فعلهم إلى أنفسهم فهو المفعول الأول، وهو بمفازة المفعول الثاني. وضمت الباء في تحسبنهم أو يحسبنهم لتدل على الواو المحذوفة في التي هي للجمع التي حذفت سكونها وسكون أول، وقد أثبت الواو مع المشدد في أتحاجوني، وقامت مد مقام الحركة، وإنما لم تثبت في يحسبونهم أو تمد للتشديد لأنها قد حذفت مع النون الخفيفة في قولك لا تحسبن زيدا قائما، فقال التشديد منع من إثبات هذه الواو. فلما حذفت الواو مع الخفيفة ولم تمد كان حذفها مع المشدد لازما. فإذا هذا توجيه من قرأ بالياء، وأما من قرأ بالخطاب فهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: هنا قاتلوا أخر شفاء، وبعد في براءة أخر يقتلون شمردلا. هنا قاتلوا أخر، هنا قاتلوا أخر شفاء، وبعد في براءة. فقوله وقتلوا وقاتلوا، قال هنا قاتلوا أخر، له قاتلوا أخره، إذن تكون وقتلوا وقاتلوا. ما دام قال هنا في هذه السورة في سورة الأمران هنا لفظ قاتلوا أخره، فيكون اللفظ وقتلوا وقاتلوا. هنا قاتلوا أخر شفاء لما روى زمان بشفاء وهم حمزة وكسائي، فقرأوا وقتلوا وقاتلوا بتقديم وقتلوا وتأخير قاتلوا. هنا قاتلوا أخر شفاء وبعد في براءة، وبعد في براءة أخر أيضا هذا اللفظ. ويقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون بتقدير الفعل المبني المفعول وتأخير مبني الفاعل. إذن في هذين الموضعين قرأ المروز بشفاء حمزة الكسائي بتقديم وقتلوا وقاتلوا أخرها، وفي براءة فيقتلون ويقتلون. وقرأ الباقون بعكس القراءة وقاتلوا وقتلوا ويقتلون ويقتلون في سورة براءة في تقديم الفعل المبني للفاعل، ويقتلون ويقتلون. هذه القراءة وقتلوا وقاتلوا توجيه هذه القراءة، فقوله وقتلوا وقاتلوا، فقوله وقاتلوا وقتلوا، قرئ وقتلوا وقاتلوا تقديم الفعل المفعول على الفاعل هنا وفي البراءة. حجة من قدم المفعول أن الواو لا تعطي ترتيبا، وقتلوا وقاتلوا أن الواو لا تعطي ولا تفيد ترتيبا، فسواء التقديم والتأخير، والمعنى هو التقديم الفاعل على المفعول، لأن القتل لا يكون إلا بعد قتال. الصفياء قاتلوا وقتلوا، فلو قدمت وأخرت لا تفيد شيء المعنى، فلا يكون قتل إلا بعد قتال. قاتلوا وقتلوا فقال وهنا لا تفيد ترتيبا. وقد قيل إن معنى تقديم المفعول وقتل بعضهم وقاتل الباقون, وقتلوا وقاتلوا, قتل البعض وقاتل من بقي, فهذا معنى أيضا في هذه القراءة. المعنى الأول الواو لا تفيد تقديما أو تأخيرا, والمعنى الثاني أنه أي وقتل البعض وقاتل من بقي منهم. مقال قال وهذا أبلغ في مدحهم لأنهم لم يهنوا ولا ارتاعوا لقتل أصحابهم, لأنهم لما رأوا أصحابهم قد قتلوا فلم يهنهم ذلك ولم يجعلهم ينهزمون أو يفروا, بل من بقي منهم أصر على القتال بعد قتل أصحابهم. وأما وقاتلوا وقتلوا فهي على الأصل, لأن الأصل أن القتل لا يكون إلا بعد قتال. فهذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى هنا وهنا, أي في هذه السورة. هنا قاتلوا أخر شفاء, وبعد في براءة أخر يقتلون, فيقتلون ويقتلون في سورة براءة. هذا النوع من القيود لم يتقدم في ضوابط الشاطبي, لم يتقدم في ضوابط الشاطبي التقديم والتأخير. ولو عدنا إلى ضوابطه لا نجد شيئا أو ذكرا للتقديم والتأخير, وهذا يمكن أن يضاف إلى قواعده. فالنظر رحمه الله تعالى في عندما ذكر وما كان ذا ضد فإني وضده غني, فزاح يقال كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وترمين وتحريك وملا, لم يقل وتقديم وتأخير. إذن هذا يمكن أن يضاف إلى ضوابط الشاطبي رحمه الله تعالى التي لم يذكرها. هناك تقديم وتأخير, قتلوا قاتلوا فيقتلون ويقتلون, هذا من باب التقديم والتأخير. وكان من حق الناظر رحمه الله تعالى أن يذكر في ضوابطه التي أشار إليها, فإذا يمكن أن تستدرك وتسجل في باب هذه الضوابط. بهذا تنتهي أبيات هذه السورة المباركة سورة آل عمران. وقد نبهنا فيما تقدم إلى آيات إضافة مشروحة كاملة, وإلى آيات الزوائد مشروحة كاملة, فليرجع إليها في محلها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من كتابه, ومن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا من وغمنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا, واجعله ذخرا لنا يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.